أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي كان مولده بشير الخير وسبيل البر وباب الرحمة. تحدث الوجود عن ميلاده، وتشرفت الأرض بظهوره، واستضاء الكون بنوره، لأنه أعظم مولود وسيد الوجود. جاء لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا شفيع المذنبين، يا صاحب اللواء المعقود، يا صاحب الموقف المشهود، يا صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، يا من أقمت دولة الإسلام على مبادئ الأخلاق والمثل العليا والقيم الرفيعة، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل معا لقاء الفجر المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 41 من سورة المائدة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويقولون

فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة المائدة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في هذا الشهر الفضيل لشهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تفتحت في شهر ربيع أزهار الفردوس بشرا وسلاما، وزفت الملائكة أجنحتها حول البيت المعمور مسبحة بحمد ربها، مرحبا باللؤلؤ اليتيم في زاوية آمنة، وبالقمر المولود في بيت عبد الله، وبالكنز المطل من شعاب مكة، تستقبله العناية بظلها الممدود، مرحبا باليتيم الشريف والفقير العفيف، فقير وكنوز الخير في رسالته، يتيم والإنسانية كلها في كفالته. إنه دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، شجرة من الصحراء أظلت الكون، أمي علم المتعلمين، فرد وكأنه كل العالم، ابن الصحراء الذي يحمل فيها قلبا أرحب من فضائها، ونفسا أصفى من سمائها، في ذلك المهد الكريم الذي نسجت خيوطه وصنعت أعواده من وفاء الخليل إبراهيم، وتفاني الذبيح إسماعيل، ومن حلم كنانة ورجاحة قصي، وبر عبد المطلب، ما طلب المجد ولكن المجد كان يطلبه، وما سعى إلى الدنيا بل سعت إليه، فقبلها نعمة ورفضها فتنة. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله،